ولا يسمعون له أن يقدم إليهم رأيا فيه النصيحة والدين النصيحة. ونحن نعلم عن الجماعة أن كثير من إخواننا خلطوهم ولما بدأوا يتكلمون في التوحيد وأن هذه سنة وهذه بدعة قالوا نحن هذا ليس من نظامنا. لعله الجواب واضح. الله يجزيك خير. يعني حقيقة أنا خرجت برضه نفس بيك عشان أتوضح الأمر يعني. فكان الأمير اللي خرجنا معاه يعني يتقبل مني يعني. أنا ما بهمني الأمير. نعم. بهمني المأمور. أن أمير بينك وبينه بيقول لك خوش كلام وما شاء الله وبارك الله وإلى آخره. لكن هذا بينك وبينه. نحن بهمنا هالغنمات اللي يعمي سوءن. لون عم يسوون على السنة ولا على البدعة. هذا مهم. ونحن نعرف أن هذول بعض الأمراء منهم تبليغيين مطعمين بسلفية. نحن هذا التطعيم بدنا يكون عام ما يكون بس في بعض الرؤوس. وهذا الكلام. نعم. يا الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.